الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والله وحده ولي المؤمنين يحفظهم ويرعاهم ويهديهم ويسددهم ويعزهم وينصرهم، وهو الذي أنقذهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأنجاهم من الضلال إلى الهدى، وسلمهم من مهالك الشبهات وأخطار الشهوات بالآيات البينات، ودلهم على أسلم طريق بالرشد والتوفيق. أما الكفار الفجار فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من الهداية إلى الغواية، ويردونهم من الهدى إلى الردى، ويمنعونهم من الإسلام، ويدعونهم إلى عبادة الأصنام. فهؤلاء الكفار خالدون مخلدون في النار، فبئس القرار. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألا تتعجب من النمرود بن كنعان صاحب الكفر والطغيان؟ فإنه جادل إبراهيم في الرحمن الرحيم ولم يعلم أن وجود الله ووحدانيته أمر معلوم شهدت به الفطر السليمة والنفوس المستقيمة، وقامت عليه البينات بما أوجد من مخلوقات وأقام من آيات. والله سبحانه هو الذي أعطى هذا المخاصم النمرود الملك، فانظر كيف جحد وألحد. فلما دعاه إبراهيم بين له أن ربه جل في علاه يوجد من العدم وينشئ الخلق ثم يميتهم ويفنيهم، فهو خالق الموت والحياة والوجود والعدم والبقاء والفناء، لا غيره ولا سواه. فكان جواب هذا الرعديد العنيد الغبي البليد: وأنا أيضا أحيي وأميت. فأتى برجلين مسجونين عنده، فعفى عن أحدهما وقتل الآخر، وقال: هذا إحياء وإماتة. فلما عرف إبراهيم جهالة هذا السفيه وتعلقه بالشبه والتمويه، أتى ببرهان ساطع ودليل قاطع لا يتعلق فيه المشكك، فقال إبراهيم: دعنا مما تقول، ولكن هذه الشمس في السماء ظاهرة للعيان جلية للأبصار، كل يوم يأتي بها ربي من جهة المشرق، فاجعلها أنت تطلع علينا من المغرب ولو يوما واحدا لنصدق كلامك. فانقطع الغبي الفاجر وبهت الشقي الكافر، لأن إبراهيم أفحمه بالحجة وقسم ظهره بالبرهان. وهكذا شأن كل ظالم فاجر، لا يهديه الله إلى صواب ولا يوفقه للسداد في الجواب. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أوعجب من قصة صاحب القرية فإنها تثير العجب، فإن عزيرا مر بقرية مات أهلها وخرب بناؤها وذوت أشجارها فلا حياة فيها لشيء بعدما كانت عامرة بسكانها آهلة بأهلها، فوقف متحيرا وتساءل كيف يعيد الله الحياة لهذه القرية بعد هذا الفناء العظيم والدمار الكبير، فأراد الله أن يريه قدرته على الإحياء فأماته وأمات حماره مدة 100 عام ثم أحياه بعد الموت وسأله كم مر عليك وأنت ميت؟ فأجاب مر علي يوم أو بعض يوم، لأنه بعث قبل غياب الشمس فظن أنه اليوم نفسه. قال له ربه بل بقيت ميتا 100 عام، فشاهد طعامك الذي كان معك على الحمار لم يفسد بل هو على حاله تقديرا منا وحكمة، وانظر إلى حمارك الذي مات وتفتتت أوصاله وفنيت أجزاؤه كيف نحييه أمامك عضوا عضوا وجزءا جزءا ونركب عظامه بعضها على بعض ثم نجعل اللحم عليها ثم ننفخ فيه الروح. فهز الحمار رأسه ومشى على رجليه ونهق، فصاح عزير وهو يشاهد ما أذهله وأدهش عقله أشهد أن الله قادر على كل شيء، وأنه وحده المحيي والمميت، وأنه وحده المستحق للعبودية، المستأهل للألوهية، المتفرد بالربوبية، فلا إله إلا هو، ما أعظمه وأجله، فما أعظم هذه البراهين، وأوضح هذه الأدلة.